أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل إن عدة الشهور عند الله 12

كده الله أكبر. الله Thank you. صدق الله.